هو الشريط 53 من شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع. نعم انتبه. إذا اعتبرنا المسافة بالأميال والفراسخ فإن ما دونها ولو بشبر، أنا قلت بذراع أو بمتر، أقول بشبر، ليس بسفر يترخص فيه، وما زاد عليها فهو سفر يترخص فيه ولو قطعه بنصف ساعة أو أقل، ولو رجع في ساعته. وهذا هو الذي عليه أكثر العلماء، ولكن الصحيح أنه لا حد للسفر بالمسافة، لأن التحديد كما قال صاحب المغني يحتاج إلى توقيف. إيش معنى توقيف؟ يعني نص من الشارع. والله عز وجل يعلم أن المسلمين يسافرون، فكم من شخص يسافر في اليوم الواحد؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الناس يسافرون في الليل والنهار، ولم يرد عنه حرف واحد يقول إن تحديد السفر مسافته كذا وكذا، ولم يتكلم أحد من الصحابة بطلب التحديد للسفر، مع أنهم في الأشياء المجملة يسألون عن تفسيرها وبيانها. فلما لم يسألوا علم أن الأمر عندهم واضح، وأن هذا معنى لغوي يرجع فيه إلى ما تقتضيه اللغة، إلى ما تقتضيه اللغة. وإذا كان كذلك ننظر هل للسفر حد في اللغة العربية؟ لا، ما سماه الناس سفرا فهو سفر. إذن لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام تحديد السفر بالمسافة، والآثار الواردة عن الصحابة مختلفة اختلافا عظيما، حتى عن الواحد منهم تختلف. أحيانا يقيد السفر بما يقتضي أن يكون نصف ما قيده في موضع آخر. إذا كان لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام تقييد السفر بالمسافة، وليس هناك حقيقة لغوية تبينه، كان المرجع فيه إلى العرف. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله إنه ليس عند النبي صلى الله عليه وسلم في عهده أناس مساحون يمسحون الأرض ويقيسونها بالذراع وبالأصابع وحبة الشعير وشعر البرذون، لأن هذه المسافة 4 فرد تتحول في النهاية إلى شعرة الفرس، إلى شعرة الفرس، لأنهم يقولون مثلا الميل كذا وكذا ذراعا، والذراع كذا وكذا قدما، والقدم كذا وكذا أصبعا، والأصبع كذا وكذا حبة شعير، وحبة الشعير كذا وكذا شعرة، ثم تنزل إلى أن يكون ما بين حبة الرمل وحبة الرمل الأخرى مسافة قصر أو عدم مسافة قصر. وهذا شيء يعني غريب أن يقيد بهذا التقييد. فالصواب أن المرجع في ذلك إلى العرف، وثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج 3 أميال أو فراسخ صلى ركعتين. 3 أميال أو فراسخ، الشك من شعبة، 3 أميال أو فراسخ صلى ركعتين. ومعلوم 3 فراسخ نسبتها إلى 16 فرسخا يسيرة جدا. طيب، إذن الصحيح أنه لا حد للمسافة، وإنما يرجع في ذلك إلى العرف. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إن المسافة الطويلة في الزمن القصير سفر، والإقامة الطويلة في المسافة القصيرة سفر. وإذا اجتمع فالمسألة لا تخلو من 4 حالات: سفر طويل في مسافة طويلة، هذا سفر لا إشكال فيه، كما لو ذهب إلى مكة من القصيم وبقي مثلا 10 أيام، هذا لا شك أنه سفر. زمن قصير في مسافة قصيرة، هذا ليس بسفر، كما لو خرج مثلا من عنيزة إلى بريدة في ضحى يوم ورجع، أو إلى الرص أو إلى أبعد من ذلك، لكنه قريب لا يعد سفرا طويل مسافة طويلة، فهذا ليس بسفر. طيب، مسافة قصيرة لكن في زمن طويل، بمعنى أنه ذهب إلى مكان قريب لا ينسب لبلده وليس منها، وبقي يومين أو ثلاثة مثلا، فهذا سفر. فلو ذهب الإنسان من عنيزة إلى بريدة مثلا ليقيم 3 أيام أو يومين أو ما أشبه ذلك فهو مسافر. طيب، لو ذهب القسم الرابع مسافة بعيدة في زمن قصير، ذهب مثلا من القصيم إلى جدة في يومه ورجع، فهذا يسمى سفرا، يسمى سفرا لأن الناس يتأهبون له ويرون أنه مسافرون. طيب، فإن أشكل عليك أحيانا يشكل، هل يكون هذا سفرا عرفا أو لا؟ فهنا يتجاذب المسألة أصلا. الأصل الأول أن السفر مفارقة محل الإقامة، فالأصل أن كل من خرج أو كل من فارق محل إقامته فهو مسافر، وحينئذ نقول نأخذ بهذا الأصل. والأصل الثاني الذي يتجاذبه أن يقال الأصل الإقامة حتى يتحقق السفر، وما دام الإنسان شاكا في السفر فهو شاك هل هو مقيم أو مسافر، والأصل الإقامة. وعلى هذا فنقول في مثل هذا الصورة الاحتياط أن تتم، الاحتياط أن تتم، لأن الأصل هو الإقامة حتى نتحقق أنه يسمى سفر، أنه سفر. إذن هذه نقطة، هل يتقيد السفر بمسافة أو لا؟ نقول العلماء للعلماء في ذلك أكثر من 20 قولا، أكثر من 20 قولا في مسألة واحدة. ليش؟ لأنه ليس هناك نص فاصل، ليس هناك نص فاصل، فلذلك اختلفوا فيه. ومن أجمل ما رأيت في نقل الآثار في هذا ما جمعه ابن حزم في المحلى، فإنه جمع في ذلك آثارا لا تكاد تجدها في غيره عن السلف في اختلافهم في هذه المسألة. طيب، القول الراجح الذي تطمئن إليه النفس هو أن السفر ما سماه الناس سفرا في عرفهم، يرجع في ذلك إلى العرف. طيب، سن له قصر ربعية، أخذ المؤلف أفادنا بقول السنة أن القصر سنة، وهذا أيضا موضع خلاف، فعلى ما ذهب إليه المؤلف من أن القصر سنة نقول لو أتم فهل يأثم؟ ها؟ لا يأثم. هل يوصف بأن عمله مكروه؟ ها؟ ونقول هذا فعل مكروها؟ لا، لأننا نقول لا يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه، لا يلزم من هذا. ولهذا لو أن الإنسان لم يرفع يديه في الصلاة مثلا عند الركوع هل نقول إن هذا فعل ما يكره؟ لا. وهذه قاعدة قد مفيدة لطالب العلم، أنه لا يلزم من ترك المستحب إيش؟ الوقوع في المكروه. وقال بعض أهل العلم إن الإتمام مكروه، إن الإتمام مكروه، لأن ذلك خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم المستمر الدائم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أتم أبدا في سفر، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. فأقل ما نقول في الإتمام إنه مكروه. وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو قول قوي، بل لعله أقوى الأقوال. القول الثالث في المسألة أن القصر واجب، أن القصر واجب، وأن من أتم فهو آثم. ودليل هذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، ثم زيد في صلاة الحضر، وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى. فقال: أول ما فرضت ركعتين، ثم قالت: وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى. وهذا قول صحابي يعلم الحكم ويعلم مدلول الألفاظ، وقد صرح بأن الركعتين فريضة، فريضة المسافر. وفيه أيضا آثار أخرى عن ابن عباس وعمر وغيرهما. وأيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا كما تدخل فيه الهيئة، وهي كيفية، يدخل فيه القدر وهو كمية. فكما أن الرسول صلى الله عليه وسلم في سفره لا يزيد على ركعتين أبدا، فإن نقول الذي يريد أن يطبق هذا الحديث يصلي في الحضر كم؟ ها يا إخوانا، الذي يريد أن يطبق هذا الحديث يصلي في الحضر أربع، أسأل الله يحصلنا ما نقول ثمانية. كيف تقول ركعتين؟ يصلي في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين. نقول هكذا صلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأنت قد أمرت أن تصلي كما صلى. فإذا صلي في الحضر ركعتين، وفي في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين. واضح يا جماعة؟ طيب، هذا القول كما ترون قوي جدا جدا، وكنت أقول به أولا، أقول بأن القصر في السفر واجب لحديث عائشة ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتم يصلي، ولأن هذا فعله المستمر. ولكن يعارض القول بالوجوب أصول. أولا، أن المؤتم بالمقيم إذا كان مسافرا يصلي أربعا تبعا للإمام، ومتابعة الإمام واجبة لا شك، والزيادة على الفريضة تبطل الصلاة. ولهذا لو قام إمامك إلى ركعة خامسة وأنت تتيقن أنها الخامسة وجب عليك أن تفارقه وأن لا تتابعه. فهنا نقول: لو كان القصر واجبا لكانت متابعة الإمام في الإتمام حراما، كما لو صلى إنسان الفجر خلف من يصلي الظهر، فإن هذا الذي يصلي الفجر خلف من يصلي الظهر لا يمكن أن يتابعه على أربع. واضح؟ بل إذا قام للثالثة جلس. ولكن هذا الأصل قد يعارض، فيقال إنما لا تجوز الزيادة على الأربع فيما لو قام الإمام إلى خامسة، لأن هذا غير مشروع، أي لم تشرع صلاة عددها خمسة، ومتابعة المسافر للإمام المتم مشروعة، بل هي الأصل في صلاة الحاضر المقيم. فبينهما فرق، وكذلك نقول في من صلى الفجر خلف من يصلي الظهر، نقول لا يمكن أن يقوم معه فيتم الأربع، لأن صلاة الفجر لا يمكن أن تكون أربعة، لا في حضر ولا في سفر، بخلاف من تابع الإمام في صلاة مقصورة وهو والإمام يتم، فإن هذه الصلاة نفسها تصلى أربعا في الحضر. طيب، إذن هذا الأصل فيه ضعف. الأصل الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم أتموا خلف عثمان رضي الله عنه حينما صلى أربعا في منى، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان في أول خلافته إلى 6 أو 8 سنين من خلافته كان يصلي ركعتين في منى، ثم صار في آخر خلافته يصلي أربعا، وكان الصحابة يصلون خلفه مع إنكارهم عليه، حتى إن ابن مسعود لما بلغه أنه صلى أربعا استرجع وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. فلو كان القصر واجبا ما تابعوه الصحابة رضي الله عنهم، لأنه إذا كان واجبا فإن الإتمام معصية لله، ولا يمكن أن يتابع الصحابة عثمان فيما يرونه معصية لله عز وجل. نعم، ولكن هذا الأصل أيضا ربما يعارض بما عورض به الأصل الأول، بأنهم إنما يتابعونه فيصلون أربعا في صلاة تصلى أربعا، فلا غرابة أن يدعوا الركعتين الواجبتين إلى واجب الاتباع، لا سيما وأنهم لاحظوا معنى آخر وهو الخلاف بين الناس وبين خليفتهم. ولهذا لما سئل ابن مسعود رضي الله عنه كيف تصلي مع عثمان أربعا يعني وأنت تنكر عليه، قال الخلاف شر رضي الله عن الصحابة، ما أفقههم وأعمق علمهم، يتابعون عثمان في أمر عظيم، في أمر عظيم زيادة عما هو مشروع في العدد. وبعض إخوتنا الذين يرون أنهم متبعون للسلف والسنة يخرجون من المسجد الحرام لئلا يتابعوا الإمام على دعاء الختمة، وبعضهم لئلا يتابعوا الإمام على 23 ركعة، وكأن 23 ركعة من الفسوق والمعصية العظيمة التي يخالف فيها الإمام ويخرج من المسجد الحرام من أجلها. وبعضهم يجلس بين الناس ويتحدث إلى أخيه، وربما يجهر بالحديث من أجل أن يشوش على هذه الصلاة البدعية. نعم، الله أعلم هل هذا قصدهم أم لا. على كل حال أقول إن هذا من قلة الفقه في الدين وقلة اتباع السلف والبعد عن منهاجهم. السلف يكرهون الخلاف وإن اختلفت الأقوال، قلوبهم متفقة وما أمروا بالاتفاق فيه فعلوه ولو كانوا لا يرونه. وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم، وهذه المخالفات التي تقع من قلة الفقه بيننا وبعدنا عن عصر النبوة، عصر النور. ولهذا كلما كانت الأمة أقدم كانت للصواب أقرب بلا شك، كانت للصواب أقرب بلا شك. على كل حال نقول الذي يترجح لي وليس ترجحا كبيرا هو أن الإتمام مكروه وليس بحرام، وأن من أتم فإنه لا يكون عاصيا. ولكن يا إخواني من الناحية العملية، أنا أقول هذا من الناحية النظرية، لكن من الناحية العملية هل يجدر بالإنسان أو يليق به أن يفعل شيئا يخشى أن يكون عاصيا فيه ويقول ما دام انه غير واجب ما يهم؟ لا والله، لا ينبغي. من الناحية المسلكية والتربوية افعل ما يكون هو السنة، فإن ذلك أصلح لقلبك، حتى وإن كان يجوز لك خلافه. ليس معنى ذلك إما أن يكون شيء حراما أو واجبا أو لك الحرية، ما دام القصر بهذه المثابة أو ما دام القول بوجوب القصر بهذه المثابة فلا ينبغي للإنسان أن يتم. يعني أقل ما نقول إن إتمامه مكروه، لأن النصوص تكاد تكون متكافئة. فاحرص على أن تصلي ركعتين في سفرك ولا تزد على ذلك. ولكن إذا أتممت بمن يتم فسيأتي إن شاء الله أنه يلزمك الإتمام لئلا تقع في المخالفة، حتى لا تقع في المخالفة. وهذا من نظر الشرع لاتفاق الأمة، لئلا تقع في مخالفة إمامك أتم وإن كان ذلك خلاف الأولى بك لو صليت منفردا. طيب، يقول مؤلف سنة قصر الرباعية، خرج بالرباعية الثنائية والثلاثية فلا تقصران لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولدينا قاعدة مهمة، وهي أنه كما أن الفعل سنة فالترك مع وجود سبب الفعل سنة. هذه أيضا قاعدة مفيدة، ترك الشيء مع وجود سببه يكون سنة مع أنه ترك وليس بفعل. ولهذا أمثلة كثيرة أذكر منها على سبيل العجلة: إذا دخل الإنسان المسجد هل يسن له أن يتسوك عند دخول المسجد؟ لا. وبعض العلماء قال بلى، يسن له أن يتسوق. مبنى ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك، ولهذا يسن لنا إذا دخلنا بيتنا أول ما ندخل أن نتسوق اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقاس بعض العلماء دخول المسجد على دخول البيت، وقالوا إذا كان الإنسان يتسوق إذا دخل بيته من أجل أن يقابل أهله بطهارة فم، فكذلك إذا دخل المسجد من أجل أن يناجي ربه بطهارة فم. فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل المسجد، ولم يرد عنه أنه كان إذا دخل المسجد بدأ بالسواك. ولو كان هذا سنة لفعله النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فالسنة تركه، السنة أن لا يتسوك عند دخول المسجد بناء على أن سبب سواكه دخول المسجد. أما لو كان الإنسان إذا دخل المسجد سيصلي ركعتين فورا وأراد أن يتسوك من أجل الصلاة لا من أجل دخول المسجد فإن هذا مشروع. طيب شيخ، لو إنسان مسافر وتقدم صلاة الناس ولكنه مقيم يخشى الفتنة إذا قصر، خصوصا إذا كان عام، سمعتم السؤال؟ مع أن هذا السؤال لم يأتي محله بعد لأنه سبب في كلام المؤلف، فنؤجل الجواب عليه. سعد آدم بعد الطلاب مثلا يجب من جدة أو يجب من في بلد بعيد ويكون في الجامعة، والجامعة يعني ثلاثة سنة أو أربعة سنة، إذا تخرج هذا استزاد يا آدم. شيخ قد يكون قال يا شيخ عدم الصلاة مثلا في المسجد الحرام لا يؤدي إلى فتنة، على إيش؟ أقول لا يترتب عليه فتنة بين صلاة عبد الله بن مسعود مع عثمان بن عفان، يترتب عليه. هم عشان نقول الموافقة، موافقة الأئمة هذه سنة مطلوبة، ولهذا أمرت بالإتمام معه، وأنت مشروعك أن تصلي ركعتين. قلنا أتم الصلاة زيادة في عدد الصلاة في عدد الركعات من أجل الموافقة. من الخلاف شر، الخلاف شر، لأنه رضي الله عنه اختلاف في الوقت، فيه نوع من الخلاف على عثمان رضي الله عنه خصوصا في آخر الخلافة، لكن نحن نقول حتى أن الخلاف شر هذا سبب لا شك، حتى مخالفة الإمام خلاف السنة. لا والله يؤدي. كيف؟ إذا خرج أحد الناس. نعم يؤدي إلى أن إلى أنك خالفت ما كان الصحابة يفعلون يوافقون أئمتهم. إذا كنت الآن مع الإمام وأنت مسافر وهو يصلي أربعة، تترك السنة التي هي صلاة ركعتين من أجل موافقة إمامك. ولهذا أنا من هذا المكان ومن غير هذا المكان أنا أحث على عدم الخلاف، على عدم اختلاف القلوب في خلاف الآراء، لأن هذا هو اللي ضر الناس، ما ضر الأمة إلا هذا، كون كل واحد يقول لا أنا برأيي هو الذي يتبع، وإذا كان في مقام يؤمر بالاتباع والموافقة خالف، هذا غير صحيح ولا يخدم المصلحة. وربما في يوم من الأيام يتبين لك أن الذي أنت عليه اليوم خطأ، وهذا كثيرا، هذا يقع كثيرا، يكون الإنسان اليوم يرى أن هذا القول صواب، في يوم من الأيام يرى أن القول الذي عليه صاحبه هو الصواب. فكوننا مثلا نبعث وحدة الأمة ونلقي الاختلاف بينها في خلاف آراء، الصحابة يختلفون في أكبر من هذا، اختلفوا في الصلاة في وقتها، ولكن قلوبهم مؤتلفة متفقة. لما ندبهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الخروج لبني قريظة قال لا يصلي أن أحد العصر إلا في بني قريظة، وخرجوا جميعا فأدركتهم الصلاة، فقال بعضهم نصلي ولا نخرج الصلاة عن وقتها، وقال آخرون لا نصلي إلا في بني قريظة اتباعا لظاهر النص. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهما من الطائفتين، ومع ذلك لم يكن في قلب واحد على الآخر شيء أبدا. فمثل هذه المسائل ينبغي أن لا نبعث الخلاف أو المخالفة في الظاهرة فيما بين المسلمين ما دام الاتفاق ممكنا. نعم نعم. بعض الناس تبعد عن مدينة في بلدته 150 كيلو مثلا، وقد تبعد عن دولة 25 أو 30 كيلو. في عرف الناس هنا أن هذه الدولة التي تبعد 30 كيلو فتبسط، لكن في عرف أن 150 كيلو هذه لا تتبسط. أي نعم صحيح، هذا مما يختلف فيه العرف، فهل يتبسط؟ أي تنطبق على هذا. نقول إذا ذهبت إلى الدولة التي ليس بينك وبينها إلا مسافة قصيرة فأنت مسافر، وإذا كان في قرية على الحدود وصلتها فقد تكون غير مسافر. نعم أحمد. يقول سبحان الله عن الأصل أن لو كانت واجبة لما يعني أكمل مع الإمام يوقف. نعم. ثم قلنا أن يعارضه أن هذا أصل مشروع. نعم. لكن إذا قلنا أن القصر واجب يصير هو مشروع أصل مثل الزيادة على الأرض. لا قصدي مشروع في الجملة هذه. يعني. إن زيادة العدد المشروع في الجملة لا يبطل الصلاة. نفرد على القول بالوجوب. ويقول ان قول الوجوب اذا كان الانسان مع امام يتم وجب عليه الاثمان، فلو كان هذا واجبا لقلنا لا صح ان تتم، لان الصلاه المحصوره بعدد معين لا يجوز ان تزيد عليه ولو مع الامام. بدليل انك لو صليت مع انسان يصلي الظهر وانت تصلي الفجر مثلا فانه لا يجوز ان تتابعه. لا لا مهم مثله، لا مهم مثله، ولذلك لو زاد على الركعتين عند القائل بالوجوب فإن كثير منهم يقول لا تبطل الصلاة لكن يكون آثما. نعم. ما هو الدليل على صحة الخاتمة؟ صحة الخاتمة لا ما في دليل، بل الدليل على أنها ليست مشروعة في الصلاة، على أن دعاء ختم القرآن في الصلاة ليس بمشروع، لأن أعلم فيه أنه ورد عن بعض السلف أو عن بعض الصحابة أنهم كانوا إذا أتموا القرآن في بيوتهم جمعوا أهليهم ودعوا الله. أما في نفس الصلاة فلم نعلم في ذلك لا عن الصحابة ولا عن النبي عليه الصلاة والسلام. أي نعم. نعم لماذا لا تقول؟ لأنها فيها تأويل، فالذين استحبوها من العلماء ليسوا من أهل البدع، من أهل السنة، وقاسوا حال الصلاة على حال ما كان خارج الصلاة. هنا نعم نقول أنا لست وافق على أنها مشروعة، لكن أنا أقول إذا كانت محل خلاف ومحل اجتهاد فلا تخرج من المسجد من أجلها. الإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه يرى أن القنوت في الفجر ليس بسنة، ومع هذا يقول إذا أتم بإمام يقنط في الفجر فإنه يتابع الإمام ويؤمن على دعائه. كل هذا من أجل الاتفاق، يعني الحقيقة أنتم ما تعرفون قدر الاتفاق، الاتفاق هذا مهم جدا. ملاحا معه أهله لا ينوي الاستقامة ببلد لزمه أن يتم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الذين قالوا بوجوب القصر يا آدم ما هو دليلهم؟ دليل يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مكة كان قصر كان قصر لا عشر منه. أين دليلهم؟ حديث عائشة رضي الله عنها قالت صلاة السفر أول ما فرض الصلاة ركعتين، نعم، زيدت الحضر ووقفت في السفر وقرأت صلاة السفر على الفريضة الأولى. طيب استدلوا أيضا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فقالوا كما أن هذا الحديث في الآية في الهيئة فهو يدخل تحت القدر. نعم. ولم يتم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة في أسفاره. طيب عبد الرحمن داود الثلاثة الذين قالوا بأنه سنة سنة القصر

تبع لإمامه، تبع لإمامه لا من أصل، فهي في ذمته مقصورة، لكن يلزمه إتمام تبع لإمامه. والآن وبعد أن فسدت زالت التبعية، زالت التبعية، فلا يلزمه إلا صلاة، إلا صلاة مقصورة. وهذا التعليل أقوى من التعليل الذي ذكروه رحمهم الله، فيكون هذا القول أرجح، أنه إذا أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت، وأعادها في حال يجوز له القصر فإنه لا يلزمه الإتمام. نعم. دليل على مفارقة العامل. دليل على مفارقة العامل. نعم. إن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يقصر إلا إذا خرج، يعني لم يحفظ عن أنه قصر في مكانه. نعم. هذا الراجح. نعم. الحكم الثابت في مفارقة البلد إيش؟ الحكم الثابت في مفارقة البلد في الذهاب والإياب. أي نعم، الذهاب والإياب. يعني لو قدم قادم من مكة مثلا ونزل المطار، نعم، وهو يؤذن لصلاة الفجر، صلاة الفجر، وهو يؤذن لصلاة الفجر بس في شهر رمضان، نعم، هل يفطر؟ هنا نوع الإفطار، يعني ما نوى الصوم. قادم من مكة الآن. نعم. وقادم إلى أهله. نعم نعم نعم نعم. لا هو يفطر. نعم. حتى لو كان ما بينه وبين البلد لو كان بينه وبين البلد 5 سنتيمتر. يعني أي لا حد 5 سنتيمتر والله ما. إذا مفارقة البلد. يعني نعم. يعني ما أدري هل هي يعني. لا واضح، إذا فارق عامر قريتي، عامر القرية. لا لا عاد خمسة ما أظن، أظن مسألة تقريبية. السانتي كم ما هو شيء. لو قلنا مفارقة عرفية. نعم. لو قلنا مفارقة عرفية. أي نعم. إذا قلنا مفارقة عرفية فالناس من يوم يخرج من البلد يقال مفارق. ما تعارف. ولهذا لما أقبلوا على الكوفة مع علمنا أبي طالب، أقبلوا على الكوفة ينظرونه قريبة صلى ركعتين، فسألوا قال إنا لم ندخلها، إنا لم ندخلها، وهذا يدل على أن العبرة بنفس البلد. نعم. في قولنا أن الإنسان إذا كان مسافر أحرم بصلاته وهو مسافر ثم دخل البلد فإنه يتم، معنى القول لقصر الصلاة الوجوب قول قوي، ألا يكون معيار القول؟ يعني لا يكون مرجح وقصر والعكس. لا، لأنه السبب، لأن هذه الصلاة الآن اجتمعت فيها سببان، مبيح وحاضر، تغلب جانب الحضر. لكن هناك حضر وهو تمام الصلاة. أي على الوجوب، قصر الصلاة على الوجوب وهو حضر الاتمام. نعم، لكن القائلين بالوجوب يقولون بوجوب القصر في السفر. الآن زال السفر في أثناء الصلاة، فموجب القصر وهو السفر زال، وموجب الإتمام وهو الإقامة وجد. واضح؟ ها؟ تأمل. لا لا اقتنع. نعم. إلى الفقهاء تعليل آخر في من أحرم بمقيم ثم فرق. من ائتم بمقيم؟ من ائتم؟ سافر أحرم بمقيم أحرم بإمام مقيم، يعني ائتم بإمام مقيم وبعد فسد الصلاة، فسد الصلاة يعني أحدث وخرج من المسجد وتوضأ يلزم عليه الأربعة لأجل هذا، لأنه كل من نوى شيئا فهو خنطور عليه. يعني هذا لزم عليه حتى يصلي أربعة لأنه قال خنطور. أي نعم، يعني هذا أيضا تعين لا بأس به، أنه لما شرع فيها تامة لزمت لأنه التزم بها تامة، لكن هؤلاء يقولون التزم بها تامة ثم بطلت. وكذلك الصيام لو أنه شرع في الصيام ثم أفطر وجب عليه الإتمام، وجب عليه القضاء. الصيام مستحب؟ لا، ما يلزم الصيام، أنه لا يلزم. إذا أذن المؤذن ثم شرع في السفر المسافر بعد ما شرع، هل تزم يعني إتمام الصلاة؟ نعم. ما ذكرت هذه؟ ما ذكرت. نعم، هذه المسألة لو دخل وقت الصلاة وهو في البلد في الحضر ثم سافر بعد ذلك، فإنه لا، فإن القول الراجح أنه يصلي ركعتين اعتبارا بفعل الصلاة. ولو كان بالعكس، دخل عليه الوقت وهو في السفر ثم وصل البلد، فإنه يصليها أربعا، لأن العبرة بفعل الصلاة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان مسافر الذي يلزم عليه أن يتم الصلاة أو لم ينوي القصر عند إحرامها أو شك في نيته أو نوى إقامته أكثر من أربعة أيام، أو من لاح معه أهله لا ينوي الإقامة أو لم ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم، وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر، وإن خبص وإن لم ينوي إقامة أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا. بلا نية إقامة قصر. قصر أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. متى يبدأ المسافر يرخص السفر؟ نعم، إذا فارق عامر قريته. وطيب، وإذا كان في خيام، يعني مثل الناس نازلين في البر كالبادية، إذا فارق خيام قومه. نعم. طيب، رجل أحرم لصلاة حضرا ثم سافر، اللي وراء. اي نعم، رجل أحرم بالصلاة وهو حاضرا ثم سافر في أثناء الصلاة، يصليها قصرا. لماذا؟ وعلى كلام غير المؤلف يصليها قصرا، لأن لكن ابتدأه وهو مقيم. محبوب، يصليها تماما، ولم نذكر نحن قولا آخر. طيب، علل أنت يا محبوب. كيف؟ ما يريبك إلى ما لا، إيش اللي يرى يريبنا هنا؟ يجتمع السفر والحضر، الذي لا يريبنا هو الحضر والإتمام، وكذلك القاعدة. نعم، إذا اجتمع الحاضر والمغيب. نعم، يغلب جانب الحضر أو الحضر، الحضر أي المن. ايش قالوا؟ انه ابتدى الصلاة تامة، لازمه اتمامها كما بدأ، لما شرع فيها تامة لازمه الاتمام لانه التزم بها. طيب، قل يا خالد. على العكس من ذلك، احرم بالصلاة مسافرا ثم وصل البلد، يتمها أربعا. العلة اجتمع جانب الحظر وجانب المبيح للقصر. طيب. وقال أن يغلب جانب الحظر. يغلب جانب الحظر. النبي صلى الله عليه وسلم دام يريد إلى ما يريد. نعم. طيب هل يفرق بينما إذا صلى ركعة أو لا؟ يعني هل يفرق بينما إذا وصل إلى بلده بعد أن صلى ركعة وهو في السفر أو وصل إلى بلده في أول الركعة؟ لا يفرق، لأنه اجتمع سببان، أحدهم مبيح والثاني حاضر، فغلب جانب الحاضر أو الحاضر. طيب رجل يا آدم أدرك مع إمام مقيم ركعة، وهو الرجل المدرك للركعة مسافر، يتم أربعا، ما الدليل؟ دليل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما أدركتم فأتموا، ما أدركتم فأتموا، لا ما أدركنا أدركنا، كيف نتم؟ إذا مثلا ذنب يعني المسافر إذا سلى وراء المقيم، إي نعم سلى أخوة يتابع، إي نعم، لكن ما هو الدليل إذا أدرك ركعة؟ لماذا لا نقول إيتي بركعة وسلم؟ نسيت الله. محمد سلامة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم وجه الدلالة من هذا الحديث، ما وجه الدلالة؟ لكن لو قال قائل هذا في الحضر، إذا ما أدركتم فصلوا يعني في الحضر، وما فاتكم فأتموا. أنت الآن أتيت بدليل، وجه هذه الدلالة. ها. طيب لو قال لك قائل هذا فيما إذا كان في مقيما، الحديث عام، إيه هذا هو، إذا نقول لعموم الحديث، عموم حديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. طيب يلا سلمان، رجل مسافر مقيم صلى خلف إمام مسافر، يقوم ويكمل الركعتين اللي فاتوا، إذا سلم الإمام يكمل إذا كانت رباعية، هي رباعية ما في قصر في الرباعية، أي يعني المسافر هو المأموم، المأموم كان مقيما والإمام كان مسافرا، فهل يتبع إمامه في القصر كما تبعه في الإتمام في المسألة الأولى أم ماذا؟ لا ما يتبع في القصر، ما لا يتبع في القصر، المسافر هو الإمام، أي نعم، والمأموم مقيم، يقوم ويتم يعني ركعتين إذا كانت الصلاة رباعية اللي هو الحاضر، ما يتبع الإمام. طيب ما الدليل؟ يعني لو قال قائل أنا قيسها على المسألة الثانية عكس هذه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما سلم قال إن أتم صلاتكم إن قوم على سفر، من قاله؟ لمن قاله؟ قال لمن خلفه، من هم؟ الصحابة، الصحابة أهل الرياض ولا أهل القصيم؟ حديث الرسول طيب صلى الله عليه وسلم يقول وما فاتكم فأتموا. طيب ما فاتنا شيء، الإمام صلى ركعتين وجلس وسلم وانا داخل معه من أول الصباح، لأن ما له أي حق يعني أنه يقصر، كلمة ما له أي حق هذه ما هي ما هي ما هو جواب. طيب هنا ذكر الأخ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن قوم سوء على سفر فأتموا، يشير إلى الصحابة من أهل مكة، إلى أهل مكة كان يصلي بهم عام فرش فيقول يا أهل مكة أتموا فإن قوم سفر. تمام. طيب

هل وقعت اتفاقا يعني بلا قصد او عن قصد؟ فالجواب انها وقعت اتفاقا بلا شك، يعني ان رحلته عليه الصلاة والسلام صادفت القدوم في اليوم الرابع من ذي الحجة، لانه لم يرد عنه انه قال اننا سنقدم في اليوم الرابع او حدد يوما معينا للقدوم، حتى نقول ان هذا القدوم وقع عن قصد، لكنه وقع كما يقع للمسافر يقدم قبل بيوم او بعد بيوم كما هي العادة. فاذا قال قائل الا يمكن ان نقول انه لو اقام 5 ايام يقصر ما دمتم قلتم انه وقع ايش اتفاقا لا قصدا؟ قلنا بلسان المؤلف رحمه الله، قلنا الاصل ان اقامه المسافر في اي مكان تقطع السفر، هذا الاصل عندهم، الاصل ان اقامه المسافر في اي مكان تقطع السفر، لان المعروف ان المسافر يسير ولا ينزل الا ضحوه او عشيه، اما ان ينزل اكثر من ذلك فان هذا خلاف الاصل. فاذا كان الاصل ان المسافر اذا اقام في البلد او في المكان غير البلد الاصل ان اقامته تقطع السفر، فنقول سومح في الايام الاربعه لان النبي صلى الله عليه وسلم اقامها ولم ينقطع السفر في حقه. ايها الاخوه في الله، نتمنى لكم مؤسسه الاستقامه الاسلاميه للانتاج والتوزيع في عنيزه والتي قامت باخراج هذه الماده، تتمنى لكم العلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خيرا.